تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى يتلو على مقام حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفخر قراء محافظة الشرقية وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والمقيم بسماعنا مركز فقوس محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمد حسن الخياط سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا

عليك يا ابو احمد. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما

وقالوا ربنا لما كسبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا من يطع الرسول فقد أطاع الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله Why? فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله عز وجل، تلاها على مفاتح حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، وفقر قراء محافظة الشرقية، والقارئ المريض السمعنا مركز فقوس قرى محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمد حسن خياط، نقلة وزيعة على مسامح حضراتكم صوتا وضوءا لصاحب الحاج زكي البدريسي المقيم بميت هاشم، بالاشتراك مع الفخاذل الفراشة الذهبية الحديثة المتنقلة عبر محافظة الغربية الجمهورية مصر العربية، لأصحابها أولاد عدنان، أولاد عدنان المقيمين بشرشان مركز جدة محافظة الغربية، واجب العزاء وادي تاج البلوغ تحت إدارة الدكتور عاطف عبد الصمد المقيم بمدينة السلطة. إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وإلى الملتقى إلى ما بعد صلاة العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله.